الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الصلاة بالبسطار، علما أنه عبارة عن جزمة جلك الله تلبس ولها رقبة حتى منتصف الساق، علما أن لابسها يدخل بها دورة المياه وربما يكون بها نجاسة ويقوم بالمشي على فرشة الصلاة ملحقا بها نجاسته التي خرج بها من دورة المياه، ونشاهدهم وبخاصة من يعملون في القطاع العسكري، ما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جملة هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا في نعليه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في نعليه كما نقلت ذلك الروايات الصحيحة الكثيرة، بل ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود التي لا تصلي في نعالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها. وفي حديث أبي يزيد سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في نعليه، وصلى الناس خلفه في نعالهم، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصلاة في النعلين من السنن، إلا أن المتقرر عند العلماء أن كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فإن المشروع تركها. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها. فإذا كانت الصلاة في المسطار أو النعال في حال المساجد الجديد الذي نعايشه في زماننا، فإن المساجد مفروشة الآن بالفرش باهظ الثمن، فإذا دخل الإنسان بمسطاره على هذا الفرش الغالي أو بنعليه فربما لوثه وربما أفسده وأتلفه، فلا ينبغي للإنسان في هذه الظروف والأحوال أن يتقصد إلى الدخول بنعليه في المسجد مع وضع المساجد كما هو معلوم لديكم لوجود المفسدة في تطبيق هذه السنة. فبما أن المساجد على هذا الوضع الحالي من تلك الفرش الغالية، فلا ينبغي للإنسان أن يصلي بنعليه أو بمسطاره في المسجد المفروش، ولكن إذا وافق مسجد طريق أو صلى في البرية فله أن يطبق هذه السنة في حال كونه يحصل بتطبيقها مصلحة لا تعارضها مفسدة. وإذا أراد الإنسان أن يصلي في نعليه فإن الذي ينبغي عليه أن يقلبهما وينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى أو شيئا من القاذورات والنجاسات فالواجب عليه أن يطهر نعليه بالمسح قبل أن يدخل بها في صلاته، لما روى أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. فيكتفي الإنسان إذا أراد الصلاة في نعليه أن يقلبهما وينظر فيهما، فإن رأى فيهما شيئا من النجاسات أن يطهرها بالمسح بالتراب، فطهارة النعل المتنجس أن يمسحه بالتراب مرة واحدة. وبناء على ذلك، فإذا كان المسجد الذي يدخل فيه هؤلاء العسكريون الأفاضل مفروشا فلا ينبغي لهم أن يصلوا بمساطيرهم إلا إذا جرت العادة أن يصلى في هذا المسجد بالمساطير، يعني فحينئذ لا بأس ولا حرج، لأن الجميع يتفقون على ذلك ولا ينفرد بفعله واحد دونهم حتى لا يكثر نزاعه والخصومة معه. ولكن على من أراد أن يصلي أن يخلع مصطاره أو أن يقلبه حتى ينظر إلى أسفله، فإنه ربما علق فيه شيء من النجاسات، فإذا رأى شيئا من النجاسات أو القاذورات أو الأذى فليمسحه بالتراب مسحة واحدة ويصلي فيه، والله أعلم.